جرت فعاليات اليوم الإعلامي لمتبرعي تامي في قصر الشعب للثقافة في بيونغ يانغ يوم 14 الأربعاء. حضرها المعنيون في قطاع الصحة والوحدات المتصلة به والمتبرعون للتامي والقائم المؤقت بأعمال تمثيلية منظمة الصحة العالمية وغيرهم من أفراد تمثيليات المنظمات الدولية لدى بلادنا ووفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يعمل في بلادنا. والكت فيها الكلمات وشاهد الحاضرون البرامج التسجيلي وتفقدوا الصور المعروضة وتفرجوا على الأرض الفني من أداء فرقة التعاية الاقتصادية الفنية المركزية. في نفس اليوم تم إدارة اليوم الإعلامي للمتبرعي التامي في كل المحافظات أيضاً.